ما زالت الأمن في القلب يندس والجرح في أضلعي أقويه يا قدس. أمضي على وجلي والذل يثقلني، لكنني أبدا ما خالني يأس. أي الجرائم في محرابك ارتكبا، ودنت الأرض من أهوى به الرجس. خطيئتي أنني يا قدس من زمن أغراني الهل والأهواء والكأس. تبعت ميراث آبائي بلا زمن، أهان ما بعته كالهانة النفس. وبست أحمل أوزاري على كتفي، للدار تفتح لي بابا ونورته، للدار تفتح لي بابا ونورته.